كما أن النصوص جاءت بأنه جل وعلا يغضب ويرضى سبحانه وتعالى، وأن الواجب على كل مسلم فيما يتعلق بهذه الصفات وفي غيرها من صفات الله جل وعلا التي جاءت في الكتاب والسنة هو الواجب إثباتها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجل وعلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ وهو السميع البصير، أثبت لنفسه جل وعلا السمع والبصر كما أثبت الصفات التي تقدم ذكرها وغيرها من الصفات. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كما تعلمون هو فيما يتعلق بإثبات أسماء الله وصفاته جل وعلا التي جاءت في الكتاب والسنة. فمن هذه الصفات العظيمة صفة الضحك، وأن الله جل وعلا يضحك سبحانه وتعالى، ضحك يليق بجلاله وبعظمته. وهذه الصفة لم تأتي في القرآن الكريم ولكن جاءت في السنة النبوية، وقد قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب علينا هو أن نثبت هذه الصفات لخالقنا ولربنا سبحانه وتعالى. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى ابن أبي حرب. وهذا لم أقف أنا عليه ويحتاج إلى زيادة بحث، ولعل الابن معاذ يبحث عنه، والمحقق أيضا قال أني لم أقف عليه، واحتمال الخطأ موجود. نعم، قال: حدثنا يحيى ابن بكير. ويحيى ابن بكير لا بأس به، صدوق. قال: حدثنا بشر بن الحسين أبو محمد الأصبهاني. بشر بن الحسين هذا ضعيف جدا، وقد اتهم فهو لا يحتج به ولا يكتب حديثه. قال: حدثنا الزبير بن عدي. والزبير بن عدي هو الكوفي، وهو ثقة، توفي عام 31 و100، وقد خرج له الشيخان، خرج له من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده خير منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. نعم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، أحسنتم، حتى تلقوا ربكم عز وجل، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما شكي لأنس بن مالك الحجاج وما كان يفعله بالمسلمين بالعراق، وكان أنس قد نزل البصرة، فقال: إني سمعت. فقال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل، سمعته من نبيكم. فقيل للحسن البصري رحمه الله، قيل له: هذا زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان أحسن من بعض من سبقه، زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طبعا الحجاج كان في زمن عبد الملك بن مروان. فقالوا للحسن البصري، قالوا: زمن عمر بن عبد العزيز، الحسن البصري توفي بعد عمر بنحو 10 سنوات. فقال: لا بد للناس من تنفيس، يعني هذا من رحمة الله عز وجل أنه إذا جاءت شدة جاءت ماذا؟ نعم، جاء فرج. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فإذا جاء عسر لا بد بإذن الله، هذه سنة الله، هذه سنة الله، أن يأتي بعد العسر يسر من الله سبحانه وتعالى. فإذا معنى حديث أنس يعني الغالب، هذا المقصود. ولذا كما تعلمون أن زمن المهدي سوف يأتي، وهو زمن يكون فيه عدل ويكون فيه قسط ويأمن المسلمون وتكون لهم يعني انتصارات وتمكين ويفتى عليهم بالخيرات. وفي نهاية حكم المهدي ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، ينزل عند المنارة الشرقية، المنارة البيضاء في دمشق، ثم يعني عندما ينزل مع صلاة الصبح فيقول مهدي تقدم يا روح الله فصلي، يقول كيف أصلي ولك أقيمت، فيصلي المهدي ثم يتولى خلافة المسلمين والحكم فيما بينهم عيسى عليه السلام. وزمان عيسى لا شك أنه زمان فاضل أيضا، وفيه انتصارات، ويقتل عيسى الدجال ويقتل اليهود معه أنصار الدجال. نعم، فالمقصود يعني أن هذا في الغالب، ولا شك أن أفضل الأزمان هو زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خلفائه الراشدون رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك لا شك أن الأزمان السابقة أحسن من التي تليها إلا في بعض الأحيان وفي بعض الفترات. وفي حديث لا يدرى، في هناك حديث أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره، لكن فيه ضعف، هناك من حسنه وهو فيه ضعف. وأما من حيث المعنى يعني جاء ما يشهد لهذا الخبر كما ذكرت قبل قليل من حيث المعنى، فعندنا زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعندنا زمن عيسى عليه السلام. نعم، الزبير بن عدي كما تقدم ثقة، توفي عن 31 و100 وقد تولى القضاء. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال، يعني الراوي يقول أحسبه أنه قال ماذا قال، يعجب أو يضحك، تبارك وتعالى من رجلين يقتل أحدهما الآخر. طبعا العجب والضحك صفتان من صفات الله، قال الله عز وجل بل عجبت، وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، وفي الحديث الصحيح عجب ربكما من صنيعكما البارحة، قاله صلى الله عليه وسلم للأنصاري هو مع زوجته، عجب ربكما من صنيعكما البارحة، فماذا حصل أو ماذا جرى، فقص عليه الأنصاري ما حصل وما جرى. فالعجب من صفات الله جل وعلا. شويح القاضي اللي جلس نحو 70 سنة وهو يقضي من عهد عمر بن عبد العزيز إلى زمن بني أمية وهو يقضي، من عهد عمر بن الخطاب، من عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أول ما تولى ولاه عمر، ولاه قاضيا في العراق، واستمر بالقضاء إلى زمن بني أمية. قال الهالك الخميني، قال إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما، لعل أبو يوسف القصيمي ينتبه، قال عندما تولى الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهالك الخميني، يقول ما استطاع أن يزيل شريح القاضي، ولا استطاع أن يمنع صلاة التراويح، هم ما يرونها. لماذا ما يرونها؟ لأن عمر، فهم يعني كل ما تقول من الجهل والألحاد والصفوية والفارسية والطائفية وكل شر موجود فيهم، نسأل الله العافية والسلامة، ما جاءوا إلى بلاد إلا ودمروها، أبد ما وجدوا في أرض، ما وجدوا في أرض. هذه إيران كانت بلد السنة والجماعة، كانت بلد كبار المحدثين من بلاد فارس، مسلم بن الحجاج النيسابوري، أبو داود النسائي، ابن ماجه القزويني، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، كبار المحدثين، كبار أهل العلم. ثم يعني في عهد ما يسمى بإسماعيل الصفوي ذبح أهل السنة ذبح، طبعا أبو مسلم الخراساني الفارسي أباد أهل السنة، يقال أباد من العرب أكثر مما قتل الحجاج. أبو مسلم الخراساني يقال أباد من العرب أكثر مما قتل الحجاج اللي قتله أبو جعفر المنصور، ترفع حتى على أبي جعفر المنصور، فأمر عندما أدخل عليه أخذ السيف منه، قال كيف يأخذ مني السيف؟ فأشر صفق بيديه فقطعت رأسه ورموا رأسه على جيشه اللي كان معه. المهم قيل أنه أباد من العرب في إيران أكثر مما فعله الحجاج بن يوسف. وهذا إسماعيل الصفوي قتل أهل السنة وفتك فيهم فتكا ذريعا، ذبح وقتل وتشريد. ولذا لماذا الآن أهل السنة في إيران على الأطراف؟ أي هربوا من شر هذا الشخص، ولا زالوا ترى مستمرين في مسلسلهم في ذبح وقتل أهل السنة. كل ما يبرز واحد من أهل السنة، الآن الإعدامات التي تكون بإيران إنما في أهل السنة، إنما غالبا تكون في أهل السنة هذه الإعدامات. العراق كما تعلمون كان بلد أهل السنة والجماعة، وظهر فيها من العلماء أكثر من باقي البلاد العربية، يعني عفوا بلاد الإسلام، يعني علماء المسلمين نصفهم في كل الأنحاء المعمورة والنصف الباقي بالعراق. ثم هؤلاء بدوا يكثرون لمن ما أفسدوها وخربوها، وانتشر الشر والفساد والقتل والقتال وسفك الدماء وكل شر وفساد. والآن تسمعوا ماذا يفعلون في بلاد الشام، طهرها الله منهم وجميع بلاد المسلمين، يعني هم ما ياتون إلى بلاد إلا وينشون فيها الشر والفساد. التلاعب بالأعراض هم معروفين مشهورين به، نكاح المتعة، وأحد يتزوج ساعة، يعقل أحد يتزوج ساعة يعني يزني، هذا معنى تزوج ساعة يعني يزني. هذا أحد الإخوة من بلاد اليمن من طلبة العلم، هذا توا ما مضى عليه مدة، يقول يعني ما هناك، إذا دخلت المسجد ما هناك أحد يصلي، ما تجد أحد يصلي، لكن في الاجتماع على اللطم والصياح والنياح وقتل الحسين كلهم بزعمهم، هم اللي قد تسببوا في قتله، يجتمعون. فعيد النيروز هذا عيد يعطلون فيه لمدة 10 أيام ونحو ذلك، يأخذون الإجازات. وعيد الفطر والأضحى، وهو عيد النيروز عيد فارسي قديم، نعم عيد المجوس، نعم هذا هم السنة الشمسية الربيع يحتفلون بالربيع، وهذا من الجاهلية، هذا من الجاهلية وهم مستمرين. نعم عبادة النار أزيلت ثم رجعت، الآن موجودة في إيران عبادة النار، هذه الجمهورية التي تتسمى الجمهورية الإسلامية، كيف تعبدون مسموح بعبادة النار؟ لكن مسجد لأهل السنة بطهران ما في بطهران. هذا كما ذكرت فيما سبق، مراسل إذاعة لندن قبل 3 سنوات أرسلوه يغطي، أو 4 سنوات يغطي الانتخابات، يغطي الانتخابات، فيقول أنا بشوف المظاهر الإسلامية، ما شاف، هو مراسل إذاعة لندن، ما له علاقة بالمراسل إذاعة لندن البي بي سي، يقول فتحت الشباك وقت الفجر بسمع أذان، ما في أذان، سمعت يا أبو معاذ ولا ما سمعته؟ نعم زين العابدين توفيق، فما لا سمع، ما وين المظاهر الإسلامية؟ قال ما سمعنا، قال ما طهران، يقول فتحت، يقول أنا فتحت الشباك أبسمع الأذان في وقت الفجر، يقول لم أسمع أذانا الفجر، كما قال الأستاذ عثمان الخميس المناظر الكويتي، وقال يعني هو الفجر ما يصلون، ما يحضرون، إن يعني إن حضر منهم واحد أو نحو ذلك ما. يقول سألت هذا زين العابدين توفيق، يقول سألت، قالوا المساجد يعني الناس ما يبنون، الحكومة ما تبني مساجد والناس لكن يبنون المشاهد كما قال أبو العباس بن تيمية، يخربون المساجد ويبنون المشاهد، يعمرون المشاهد، وهذا هو الذي يفعلونه، فهم شر من وطأ على الحصى. نسأل الله أن يطهر بلاد الإسلام والمسلمين منهم. وهم مع الأسف قاعد الآن يفسدون في أفريقيا ويكفرون الناس، يخرجونهم من دين الإسلام إلى دين الكفر والضلال. يقول عبد الرحمن السميط، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه، يقول إذا يعني خرجنا من بعض القرى الذي ندعوهم للإسلام ورحنا إلى قرى ثانية، جاء الإيرانيون أو الرافضة ورفضوهم، طيب روح العباد الأوثان، لا، لأن كلهم وثنيين، هو ديدنهم هذا الإسلام، حربهم مع الإسلام، ليس حربهم مع اليهود أو النصارى. أول ما قامت الثورة الإيرانية، الشيطان الأكبر، ماذا يقصدون به يا أستاذ محسن الشيطان الأكبر؟ أمريكا، وهم يتعاونون مع أمريكا، صار الشيطان الأكبر صديق لهم، وهم لازال الشيطان الأكبر. قال كبارهم ما احتلت أمريكا العراق ولا أفغانستان إلا بمساعدة منا، وخاص العراق ما يمكن يحتلون إلا بمساعدة من إيران، الحوزات أفتت، لا أحد يقال، بل كلكم صوروا جنودا لأمريكا. واستقبلوهم بالزهور، عندما دخل الجنود الأمريكان إلى العراق استقبلوهم بالزهور، فهم ضد الإسلام. وهذا قد ذكر الإمام ابن تيمية من قبل 7 سنوات، وقال لو قامت، ذكر حتى ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، قال لو قامت دولة يهودية في العراق أول من يساندها أو أكبر أعوانها الرافضة. حصل ولا لم يحصل؟ حصل. ابن تيمية ما يعلم الغيب رحمه الله، لكن ها يعني الذي ينظر في تاريخهم يعرف ماذا يفعلون. ويأتي الأستاذ حسن نصر الله وأستاذ في الضلالة طبعا، ويهدد يسب أمريكا، وأمريكا هو أول من يساعد أمريكا، فهم أهل كذب، أهل تلاعب بالأعراض، أهل نفاق. إذا كان عندهم النفاق هذا من أعظم القربات. التقية ديني ودين، يقولون يزعمون عن جعفر الصادق وكذبوا عليه، التقية ديني ودين آبائي، 9 أعشار الدين في التقية، يعني 9 أعشار الدين في النفاق، نعم، وفي الكذب، هذا النفاق الكذب، يعني مو بشيء يجي صريح، لا، ينافق، يقول أنا المسلم وأنا أخوك والإسلام، أبدا سمعت إذا عدتم ما يتوقفون عن الإسلام والإسلام والإسلام. وهم ولذا عندهم في أدبياتهم أن عندما يخرج مهديهم المزعوم أن يحكم بحكم آل داود، هذا ما هم منصوص عليه في كتبهم، نعم يحكم يعني بحكم اليهود والعامة، العامة اسألوهم العامة في بلاد العراق ماذا تقولون عن الرافضة، يقولون هم حمير اليهود، يقولون حمير اليهود، وهذا يقولون حمير اليهود، ومنصوص في كتبهم إذا خرج القائم من آل محمد يعني المهدي مهديهم بزعمهم يحكم بحكم آل داود، وأنه يقتل الناس بين الصفا والمروة، وقد فعلوا قبل 11 قرن القرامطة فعلوا، قتلوا الناس ووين رموهم؟ في بئر زمزم، رموهم في بئر، رموا الحجاج المساكين حجاج بيت الله الحرام، وضعهم في بئر زمزم، وجاء واحد منهم وضرب الحجر الأسود بدبوس وأخذ الحجر الأسود، وجلس عندهم 17 سنة، حتى في بعض الكتب بعض المتون الخرقية، يعني إذا كان هناك الحجر ولا مكانه، لأن ألف في زمن ماذا؟ القرامطة، ما كان الحجر الأسود موجود إلى أن أرجع بحمد الله. فهم يعني كل ما تقول موجود فيهم، نسأل الله العافية والسلامة، الله يكفينا وإياكم وسائر المسلمين شرهم. فالضحك والعجب صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يقترن الضحك مع ماذا؟ مع العجب. يعجب يعني ولله المثل الأعلى، الإنسان أحيانا يعجب ويضحك، يضحك ويعجب من هذا الشيء، يتعجب ويضحك منه. فهنا في هذا الحديث وإن كان هو طبعا كما تقدم إسناده واهي، قال يعجب أو يضحك تبارك وتعالى من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقتل هذا هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه للإسلام. هذا كما تقدم إسناده واهي، ولكن قد تقدم في ماذا؟ نعم في الصحيحين، تقدم معناه في الصحيحين في حديث أبي هريرة السابق. نعم، قال أبو بكر أي بن خزيمة خرجت هذا الباب في كتاب الجهاد من كتابه الصحيح. قال حدثنا موسى بن خاقان البغدادي، وموسى بن خاقان هذا قد وثقه الخطيب البغدادي، قد وثقه الخطيب البغدادي وترجم له الذهبي في الميزان والحافظ بن حجر في اللسان تبعا لأصله الميزان، ولكن لم يذكر فيه جرح، وإنما جاء من طريقه، روى الجرقاني خبرا باطلا، روى الجرقاني في كتابه الأباطيل خبرا باطلا من طريق محمد بن عبد الغفار، من طريق موسى بن خاقان عن محمد بن عبد الغفار، أو من طريق محمد بن عبد الغفار عن موسى بن خاقان، هو خبر باطل الذي يظهر والله أعلم أن الراوي عنه هو ماذا؟ هو الذي يحمل عليه بطلان هذا الخبر، وليس موسى بن خاقان، لأن الذهبي قد وثقه. نعم، قال حدثنا سلم بن سالم البلخي، وهذا أيضا متروك، وقد نقل الخليلي الاتفاق على ذلك أنه لا يكتب حديثه. قال عن خارجة ابن مصعب، وخارجة أيضا متروك وقد اتهم ويدلس عن الكذابين. قال عن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي عام 36 و100، وهو ثقة جليل، ثقة عالم من أهل العلم والفضل، كان زين العابدين علي بن الحسين يتعدى الحلق ويجلس في حلقة زيد بن أسلم، فقيل له فقال يجلس المرء حيثما ينتفع ويستفيد، فكان ينتفع بدرس زيد بن أسلم رحمه الله. قال عن عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة، وهو ثقة فقيه، ثقة ثبت فقيه، خرج له الجماعة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يضحك من إياسة العباد وقنوطهم، من يأسهم وقنوطهم وقربه منهم، يعني مع قرب الله عز وجل من عباده، وقد قال جل وعلا ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكن ومع ذلك هناك من يقع في اليأس، وهذا لا شك ينافي صفات المؤمن وقربه منهم. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو يضحك ربنا؟ قال أي والذي نفسي بيده إنه ليضحك. قالت طبعا هنا قال هي قالت، فقلت إذن لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك، أو يقول الراوي قال فقلت أي عائشة. نعم، طبعا ضحك الله جل وعلا كما تقدم من صفاته وهو من كماله سبحانه وتعالى، وعندما يعني من ثمرات هذه الصفة العظيمة أن العباد عندما يعلمون بأن ربهم وخالقهم جل وعلا أنه يضحك سبحانه وتعالى، هذا ماذا يسبب لنفوسهم؟ الطمأنينة والراحة النفسية وعدم الخوف، نعم، والرجاء. نعم، هذا الخبر طبعا أيضا هو خبر واهي كالذي سبق. ثم قال وروى عبيد الله بن عبد المجيد، وعبيد الله بن عبد المجيد صدوق، صدوق لا بأس به، عبيد الله بن عبد المجيد البصري الحنفي، قال حدثنا فرقد بن الحجاج، وهذا قال أبو حاتم عنه مجهول. قال سمعت عقبة وهو ابن أبي الحسناء، قال ابن المديني أيضا مجهول. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولى والآخرة، الأولى والأخرى يعني الأولين والآخرين، يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين فوقف عليهم سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا سبحانه وتعالى، فوقف عليهم والمؤمنون على كوم، والكوم المرتفع. فقال لعقبة ما الكوم؟ يعني عقبة بن أبي الحسناء. قال المكان المرتفع. فيقول هل تعرفون ربكم؟ فيقولون إذا عرفنا نفسه عرفناه. ثم يقول لهم الثانية فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا، أي يعرفون أن هذا هو ربهم سبحانه وتعالى. هذا الخبر أيضا كالذي قبله أيضا لا يصح، وفيه فوقد وعقبة كلاهما مجهول. نعم، وهو إسناد أيضا غريب، ولكن هذا المتن قد جاء في حديث جابر، قد جاء ما يشهد له، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أيضا الصحيح، فجاء ما يشهد لهذا المعنى. قال حدثناه عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس البصري من كبار الحفاظ، توفي عام 49 و200، يقرن بعلي بن المديني كلاهما من البصرة. قال حدثنا، طبعا له كلام، له كلام في الجرح والتعديل، نعم، وكثيرا ما يقول هذا الراوي روى عنه يحيى بن سعيد القطان أو لم يروي عنه، أو روى عنه بن مهدي أو لم يروي عنه، لأنهما غالبا لا يرويان إلا عن ثقة عندهما، وإعراضهما عن راو يدل على ضعفه عندهما. نعم، قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، طبعا ذكر ابن حجر رحمه الله عن المصنف رحمه الله أنه يعني كتابه ثلاثة أقسام، أو ممكن أن نضيف قسما رابعا، يعني معنى كلام ابن حجر. القسم طبعا الصحيح الذي على شرطه أي المصنف، هذا الغالب. القسم الثاني الذي دونه عندما يسوق المتن أو يسوق بعض من الإسناد والمتن ثم يكمل الإسناد بعد سياقه للمتن، مثل ما فعل هنا، يقول هذا غالبا فيه نظر أو فيه شيء عند ابن خزيمة أو ليس على شرطه. والقسم الثالث الذي يتردد فيه، هناك أحاديث يتردد فيها، يتردد في صحتها. والقسم الرابع التي ينص على ماذا؟ على ضعفها، كما تقدم لنا نص على بعض، على ضعف بعض الأخبار. نعم، يعني ممكن تقسيم أحاديث إلى هذه الأقسام الأربعة. الأول الأحاديث التي على شرطه، وهذا هو غالب الكتاب، تلاحظون أن أغلب ما مر علينا صحيح، أغلب ما مر علينا ما أقصد بهالدرس الدروس السابقة. الثاني هو الخبر الذي يسوق متنه قبل إسناده، أو يسوق بعض الإسناد ثم يكمل الإسناد بعد سياقه للمتن، يقول هذا ليس على شرطه مثل ما فعل هنا. هذه طريقته، هذه يعني كيف علمت؟ ما نص، ما نعلم أنه نص، لكن بالاستقراء، بالاستقراء هذا ملاحظ، هذا يلاحظ عليه رحمه الله. القسم الثالث ما تردد فيه. الرابع ما صرح بضعفه، يصرح تصريح. نعم، فهذه أقسام أحاديث هذا الكتاب، وبعضها التقسيم مستفاد من ابن حجر كما تقدم. قال وروى حماد بن سلمة، هذا كالذي قبله، حماد بن سلمة هو ابن دينار البصري الإمام، حتى قال بعض الأئمة من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام من جلالته ومكانته. نعم، وتقدم لنا التفصيل في حديثه. قال حدثنا، طبعا حماد روى للجماعة، لكن البخاري يعني قيل أنه علق له وقيل أنه موصول، هو خبر أو خبرين. قال حدثنا علي بن زيد وهو بن جدعان القرش التيمي البصري، هو فقيه ولكنه سيء الحفظ، ولكنه سيء الحفظ. قال عن عمارة القرشي، وعمارة القرشي هذا يعني لا يعرف، قال ابن خراش أنه ضعيف جدا، وابن الأزدي عفوا الأزدي قال عنه ضعيف جدا، والأزدي كما تقدم لنا أبو الفتح الأزدي له كلام في الجرح والتعديل، له بعض المصنفات وطبع له كتابان فيما أظن، المخزون طبع له، الظاهر من وافق اسم كنية أظن له، المهم المخزون له طبع، فله كلام في الجرح والتعديل، لكن هو غالبا يتشدد، أو كثيرا ما نقول غالب، كثيرا ما يتشدد، فلذا قوله في كثير من الأحيان غير معتبر. نعم، ممن تشدد فيه هذا عمارة القرشي. عمارة القرشي يعني عندما يتأمل في روايته يعني يتبين أنه مجهول، هو قال ضعيف، ماذا؟ ضعيف جدا، يعني الأولى في مثل هذه الحالة يقول لا يعرف، مجهول. نعم، فقال هو ضعيف جدا. نعم، عن أبي بردة بن أبي موسى، وأبو بردة ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، خرج له الجماعة، وهو معروف بالإكثار من الرواية عن أبيه، ولعل أكثر من روى عن أبيه أبو بردة، وتقدم لنا أن عندنا سلسلة كثير ما يخرج فيها البخاري عن محمد بن كريب أبو العلى الهمداني عن حماد بن أسامة أبو أسامة القرشي عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا الإسناد فيه عدة أحاديث، أو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. نعم، وأبو بردة يعني المشهور بكنيته، وقد تكون هي اسمه، بعض يعني هناك من يسمى أحيانا أبو بكر، فيسمى بصفة ماذا؟ على طريقة الكنية. نعم، ويعني اختلف في اسمه لأنه ما يذكر إلا بأبي بردة غالبا، فقيل اسمه، قيل اسم عامر، وقيل ماذا؟ الحارث، قيل عامر وقيل الحارث. نعم، قال عن أبيه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، توفي عام 44. وأبو موسى رضي الله عنه مشهور في الصحابة، وكان مشهورا بحسن صوته رضي الله عنه، وكان إذا قرأ القرآن يجتمع عليه، نعم يجتمع عليه الناس. وطبعا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ في مرة من المرات استمع لقراءته، فأخبره فيما بعد قال لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقال يعني بعض التابعين أن سمع صوت ما يعني ما سمعت لا بربط ولا صناجة ولا كذا مثل حسن صوته، كان معروف بحسن الصوت رضي الله تعالى عنه. نعم، والله هذا طبعا لابد بتوقيف، لابد بتوقيف، يعني ما يقال هذا إلا بتوقيف، بتوقيف جاء من الشارع ولا توقيف هنا، بالنسبة لأحد الناس، بالنسبة لأبي موسى هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. قال: حدثناه محمد بن يحيى الذهلي. تلاحظون من خزيمة عمد، ما قال أولا حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، فلأن في الإسناد شيء. قال الذهلي من كبار الحفاظ في عام 58 و200. قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي وهو ثقة جليل فقيه توفي عام 24 و200. قال: عن حماد بن سلمة وهو البصري تقدم. نعم، فهذا الإسناد فيه عمارة القرشي وراوي عنه علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بهما، أما عمارة فهو لا يعرف، وابن جدعان سيء الحفظ، وإن كان وصف حماد بن سلمة أنه من أثبت الناس في ابن جدعان. نعم، قال: حدثنا محمد وهو الذهلي، محمد بن يحيى، وكما تعلمون ابن خزيمة مكثر عنه. قال: حدثنا عفان بن مسلم وهو الباهلي مولاهم الصفار البصري ثقة حافظ ثبت. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان. قال: عن عمار القرشي قال: وفدنا إلى عمر بن عبد العزيز وفينا أبو بردة بن أبي موسى، فذكر قصة فيها بعض الطول. قال: وذكر أن أبا بردة قد قال حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد. قال: فذكر حديثا في أسبابي في ذكر بعض أسباب يوم القيامة. قال: فيتجلى لهم ربنا ضاحكا فيقول: أبشروا معاشر المسلمين، إنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. هذا خبر صحيح، الإسناد لا يصح، لكن معنى هذا الخبر قد جاء من طرق أخرى عن أبي موسى الأشعري. معنى هذا الخبر قد جاء من طرق أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأن عمر بن عبد العزيز استعاد من أبي بردة أو من آل أبي موسى الأشعري أن يحدث هذا الحديث، لأن فيه ماذا؟ بشارة، فيه بشارة للمسلمين. وأما هذا الإسناد ففيه ما تقدم. قد يقول قائل هنا بدأ قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عفان بن مسلم إلى آخره. نقول نعم، يعني قبل الإسناد الذي قبله ابتدأ بتعليقه ثم ساق المتن ثم بعد ذلك أكمل ماذا؟ الإسناد. فهذا تبع لأي شيء؟ للذي قبله، تبع الإسناد الذي قبله. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي، وهو إبراهيم بن محمد الزهري الحلبي. إبراهيم بن محمد هذا لا بأس به، طبعا ليس هناك إلا كلام ابن حبان فيه، ذكره في الثقات وقال يخطئ، ذكره في الثقات وقال يخطئ. نعم، ورواية ابن خزيمة عنه مما يقويه، ولا أعرف أنه ذكرت له أحاديث منكرة، فكأنه لا بأس به. ولعل هذا الذي يفيده قول ابن حبان عندما ذكر في الثقات وقال يخطئ، لو كان عنده ضعيف كان ذكر في ماذا؟ في المجروحين. نعم، قال: حدثنا عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن الخريبي. عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن الخريبي وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. قال: عن إسماعيل بن عبد الملك ابن أبي الصفيراء الأسدي المكي. وإسماعيل هذا وقع فيه اختلاف، قال يحيى بن معين في رواية، وأبو حاتم الرازي والنسائي كلهم قالوا ليس بقوي، ففيه ضعف. قال: عن علي بن ربيعة وهو الأسدي الوالبي، نعم الكوفي، وهو ثقة وثقه الجمهور إلا أبو حاتم قال إنه صالح أو نحوها العبارة. قال أردفني علي رضوان الله عليه خلفه ثم خرج إلى ظهر الكوفة عندما كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالكوفة، وتعلمون هو خرج من المدينة واتخذ الكوفة. نعم. قال ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي، ثم التفت إلي فضحك فقال ألا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم خرج بي إلى حرة المدينة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي، ثم التفت إلي فضحك فقال لا تسألني مما ضحكت؟ قال قلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحكت من ضحك ربي، هذا موضع الشاهد، من ضحك ربي وتعجبه من عبده، جمع بين الضحك هنا والتعجب، من عبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. نعم، لأنه ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. فالعبد يستغفر ربه ويسأل ربه عز وجل المغفرة. نعم، فربنا عز وجل يضحك من عبده أنه أن عبده يعلم بأنه لا يغفر الذنوب إلا ربه جل وعلا. قال أبو بكر قد أمليت بعض طرق هذا الخبر في الدعاء عند الركوب في كتاب المناسك أو كتاب الحج، هذا فيه الخبر في بعض طرقه دعاء ماذا؟ الركوب على الدابة، فيه دعاء الركوب على الدابة، وهذا قد جاء يعني هذا الإسناد وإن كان فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرة فيه ضعف، ولكن جاء من حديث أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة، وقد وقع فيه اختلاف وذكر الدارقطني الاختلاف، ولكن لعل هذا الخبر لعله لا بأس به، لعله يحسن. نعم، وكما ذكرت قد تابع أبو إسحاق تابع إسماعيل بن عبد الملك، ولكن وقع في الإسناد اختلاف، وقع في الإسناد اختلاف، وفي طريق أبي إسحاق السبيعي فيه دعاء الركوب، أن الإنسان إذا ركب قال بسم الله ثم يكبر ماذا؟ ثم يكبر ثلاثا، ثم ماذا يقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم يستغفر ثلاثا. فهذا قد جاء دعاء الركوب، هو يعني جزء من هذا الحديث الذي معنا، ولا في الآية الكريمة إذا استويتم على ظهوره ماذا؟ ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سبحان الذي سخر لنا هذا. نعم، فهذا نعم موجود في القرآن وجاء في السنة فيه الزيادات التي تقدم ذكرها. نعم، فحديث علي رضي الله عنه لعله يعني يحسن، وقصة نقل عن الترمذي أنه صححه، وابن حبان أيضا قد ذكره في كتابه الصحيح. نعم، ولعلي أقف عند هنا، هذا وبالله التوفيق. يعني هذا يعني يقال أن في بعضه تسلسل فيما يتعلق بالضحك. نعم، أحسن عليكم. نعم، هذا يحيى بن أبي بكير. إذن هذا ذكر إذن ابن حبان في كتابه الثقات وروى عنه ابن خزيمة، فهذا مما يقوي، فهو لا بأس به بمثل هذا، لا بأس به. أحسن عليكم. نعم، تعيده. قال عيسى بن موسى بن أبي حق الصفار أبو يحيى يروي عن يزيد بن هارون ويحيى بن أبي كثير هكذا فإنه خطأ. لا لا خطأ يحيى بن بكي. حدثنا عنه شيوخنا الضحاك بن هارون وغيره. نعم أحسنت. والنسوء القطري نسبوا إلى ابن مهدي أنه وثقه صادق تقول إن كان وثقه هذا زيادة في تقويته. نعم أحسن عليكم شكرا. معنا سؤال أحسن عليكم يسأل هل ثبت أن قوما يقدمون قارئا ليس بأحفظهم ولا بأفقههم ولكن لحسن صوته؟ هذا رواه أبو داود من نيات على الناس زمان يقدمون من يصلي بهم لا يقدمون إلا ليطربهم إلا ليطربهم وهذا الآن موجود يختارون الإمام لحسن صوته ليس لحفظه أو لعلمه أو لصلاحه وإنما لحسن صوته. وقد سمعت قصة يعني فيها بعض العجب وقعت بالمدينة في وقتنا هذا أن هناك من بنى مسجد ونفسه اللي يعني الجماعة اللي بنوا المسجد هو حدثنا بها وقد توفي رحمه الله كان جار لنا في عند مسجد علي بالمدينة فأخوه كان هو اللي بنى المسجد وقامهم عليه فالجماعة اختاروا شخصا يصلي بهم لحسن صوت شخص فقال أنا يعني بس أجي صلاتين أو ثلاث يسكن في البيت وبس صلاتين أو ثلاث ما أخذ في الباقي أو ما أصلي بكم في الباقي فقالوا نعم فكانت الصلاة تقام وسيارته عند الباب ولا يخرج حتى يعني وصلت المسألة إلى الإمارة فاشتكوا عند الإمارة فأخرجوه. فمن الذي لعن بالذات أيضا الجماعة الذين نعم اختاروا بس لحسن الصوت المسألة بس هي أصوات نعم في لعن أبي داود في ضعف لكن الواقع يشهد له يعني فيه بعض الضعف ليس ببين الضعف نعم ضعف ماذا؟ لا عفان بن مسلم من الحفاظ لا عفان بن مسلم من الحفاظ عفان بن مسلم الباهلي مولاهم البصري من أتقن الناس وأحفظهم نعم كيف سؤالك؟ صحيح والله بالنسبة العامة يعني إذا لم يذكر الشخص هذا أولى وإذا ذكره يبين يقرنها بالبيان يقرنها بالبيان. وابن خزيمة يعني خرجها الجواب عن تخريج ابن خزيمة إما أنه أشار إلى ضعفها كما تقدم هذا إشارة في بعضها إشارة وإما خرجها ليس اعتمادا عليها في إثبات هذه الصفة لأن الصفة ثابتة وإنما ذكرها تبعا لغيرها وجاء ما يشهد لها فكأنه تساهل في هذا الجانب ولذا هو أكثر تساهله عندما يود الحديث الضعيفة في كتابه الصحيح أكثر تساهل في الفضائل يعني انظر إلى كتاب الصيام ذكر عدة حديث لا تصح وبعضها شديد الضعف في الفضائل فضائل الصيام افتتح الكتاب فضائل الصيام فهو يعني الأمر في الفضائل يتساهلون بعض الشيء أهل العلم نعم أحسن عليكم. يقول أحسن عليكم ما الكلام في موسى بن خاقان لم يتضح لنا فإن أمكن أن يعاد باختصار فجزاكم الله خير. موسى بن خاقان قد وثقه الخطيب وهو بغدادي والخطيب من أعلم الناس بالبغداديين له تاريخ بغداد كما تعلمون فهو وثقه ذكر في الميزان وفي اللسان جاء روى رويان من طريقه خبرا منكرا في الأباطيل خبر باطل ما تبين أن العلة منه قد تكون من شيخة أو الراوي عنه محمد بن عبد الغفار وليس منه وهذا الأقرب لأن الخطيب قد وثقه ولا عندنا دليل على تضعيفه. نعم أحسن. ولا ما أعرف إلا هذا موسى بن خرقان البغدادي. جزاكم الله خير. آمين.